الأحاديث التي أعلها الإمام ابن حزم. نعم، نختم دروس الليلة إلى الأحاديث التي أعلها الإمام ابن حزم. ما بقي إلا لسير عشان يأتي الإخوة. ماشي، الإمام ابن حزم في كتاب أحكام الأحكام قال رحمه الله تعالى، وقد ذكر في الشيخ أنا أجيب في نادي الاتحاد ولا في الله يديك، بس الله يديكم والله لا أسر بس. قال رحمه الله تعالى، وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام، أعوذ بالله. كل هذا كذب عن رسول الله عشان تعلموا، يعني كل هذا هو بيتكلم على الكذب. قال في بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إباحة الكذب عليه كالكرم والدين. وما حدثناه المهلب بن أبي صفرة، حدثنا ابن مناس، حدثنا محمد بن سرور القيرواني، حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أخبرني شمر بن نبيس عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد عباس عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، يعني يشابهه، ومن حدثكم حديث بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله، فإنما هو حسوة من النار، أعوذ بالله. قال أبو محمد بن حزم: الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندقة، يعني رأس الأمر في الحديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، سبحان ربي العظيم. قال: ساقط في الزندقة. طيب، فطبعا هذا حديث موضوع، لذلك اشتد أمره واشتد الكلام الإمام بن حزم عليه. الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي المديني روى عن ربيع بن عباد وقريب وعكرمة وعنه بن جريج وابن المبارك وسليمان ابن بلال. أقوال أهل الجرح والتعديل فيه: قال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: متروك. فأنا قول النسائي قال متروك، هذا ظاهر في هذا الباب. قال متروك، وتركه أحمد. وقال البخاري: قال حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عبد الله بن يزيد بن فطيس يتهمان بالزندقة. شوفونا ابن حزم يسترق الكلام من البخاري في هذا الباب أنه متهم بالزندقة. وقد رواه الدرقني من طريق جبارة بن المغلس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا، ولفظه: إنما سيكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرض حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به. والله حتى عن المتن فيه نكارة ظاهرة جدا، وفيه يعني فيه خلاف في هذا الباب. تعرفون طيب أن هنا أنا أسألكم يعني عن الرواية التي يمكن أن نقول بأن هذه الرواية فيها دلالة على نكارة هذا المتن. ايش هي؟ طيب عشان الوقت سأستغرقها وأنا عندنا درس الإفصاح. أقول الرواية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أديكاته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا فما وافق أخذنا به وما خالف يعني تركناه. قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم ممتاز جدا، جزاك الله خير. وأما حديث علينا بطلنا ما سيكون بعد رواية يرون عن الحديث في جبار بن مغلس وهو ضعيف جدا. قال ابن مير صدوق: ما هو ممن يكذب، لكن الحق أنه مغفل يعني يهم، يوضع له الحديث فأروي، هذه غفلة أعظم ما تكون، يوضع له الحديث فأروي ولا يدري. وقال البخاري: نعم قال السنة مستقلة، هناك سنة مستقلة. وقال البخاري: حديثه مضطرب. وقال أبو حاتم: هو على يدي عدل. وقال معين: كذاب، وهذا أقوى ما قيل فيه، كذاب. والحديث صراحة حديث متهالك، حديث كما قلت، والنقارة في متنه ظاهرة، لأن السنة مستقلة، السنة حجة كالقرآن حجة، وقلنا أنها من أهم مدارك الأحكام منها السنة. طيب، وقال رحمه الله تعالى: وبه إلى ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن الأسبق محمد بن أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث عني على ثلاث، فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه. هذا كله أحاديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: هذا حديث مرسل، والأسبق مجهول. الأسبق هو الأسبق ابن محمد، وهذا الحديث الأسبق محمد قال البياقي مجهول، والجهاز ضرب السند، والحق أن هذا الحديث ضعيف جدا، وضعف الحديث ظاهر في هذا الباب أنه خالف الأحاديث الصحيحة التي جاءت، بل خالف القرآن. يعني هذه الأحاديث خالفت القرآن. من أين خالفت القرآن يا شطار؟ من أين خالفت القرآن؟ تفضلوا. أريد الجواب بسرعة لو سمحتم. ما أتاكم رسول فخذوه. ممتازة عبودية الله، ممتازة فهلوية أنت، ممتازة. قال الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما أنهاكم فانتهوا. وأيضا في قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ونعم الآية: وما أنتم قلها. الله أكبر، أتيتم بكل الإجابات، أتيتم بكل الإجابات صراحة، جزاكم الله كل خير. إذن القرآن يرد والسنة ترد، هذه حديث متهالكة، وقد أعلها الإمام ابن حزم، طبعا هو أعلها إسنادا. أريد أن أعطيكم فائدة احفظوها جيدا وادعوا لي بها. فهنا شوف، لما نظرنا إلى ذلك هو تكلم عن الإسناد، نحن نقول المتقدمون عند الإعلال ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن، والمتأخرون غارقون في الإسناد فقط، لا يعتريهم النظر إلى المتون. المتقدمون أهم عندهم النظر إلى الإسناد وإلى المد. وهنا ختمنا الدرس، يعني يمكن بعد نصف ساعة أو بعد ساعة وربع إن شاء الله حسب ما يأتي الإخوة يكون الإفصاح في البث. جزاكم الله كل خير، وأشكر لكم وشكر الله لكم، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم جميعا في الله وربي، بكم نكرم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في الجنة. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.